بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليقات على كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: فيقال اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما، وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل: ما الإسلام وما الإيمان، وكقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم كقوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم، فإنهم خيارهم. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا هو موطن المعركة الكبرى مع الذين انحرفوا في مسائل الإيمان: علاقة الإيمان بالإسلام، علاقة الإيمان بالعمل الصالح لما يقرن به، هل يدل على الاختلاف وأن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر، أن الإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر، الذين أوتوا العلم والإيمان، هل الذين أوتوا العلم بمعنى أنهم أوتوا العلم فعرفوا وصدقوا بقلوبهم، يعني عندهم في قلوبهم المعرفة الداخلية، العلم الصحيح، والإيمان، فهل العلم شيء والإيمان شيء آخر؟ كما قلنا بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الدرسين الماضيين اللي أخذنا فيهما ما ذكره شيخ الإسلام في مقدمة هذا الكتاب الكبير، بعد أن ذكر الأدلة والآيات التي فيها ذكر الإسلام والإيمان ومسائل الإسلام ومسائل الإيمان، ما هي العلاقة بينها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه النصوص تدل على شيء، وهو أن الإيمان يذكر تارة مقرون بالإسلام وتارة لوحده، يذكر تارة مقرون بالعمل الصالح وتارة لوحده، يذكر تارة مقرون بالعلم وتارة لوحده. وساق شيخ الإسلام الأدلة على ذلك، وهذه مشهورة، مثل حديث جبريل، ومثل أيضا ما ورد من الأحاديث التي ذكرها وأشار إليها شيخ الإسلام سابقا. وأما الآيات الدالة على الإيمان والعمل الصالح فأكثر من أن تحصى، في كتاب الله عز وجل كثيرا ما يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا في آيات كثيرة. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين يذكر هذه الأشياء ويقارن بينها يقول: لا بد من معرفة الانفراد والاقتران في مثل هذه النصوص، فليس بعضها منفصلا عن بعض، وإنما بينها تلازم. قضية التلازم هذه والعموم والخصوص أساسية في معرفة نصوص الإيمان والرد، سواء على الوعيدية الذين جعلوها مترابطة ومتصلة، لكن جعلوها كلها كتلة واحدة، من أخل بها أخل بالإيمان كله، من أخل بشيء منها أخل بالإسلام كله، وهذا منهج فاسد. يقابله منهج المرجئة الذين فصلوا بين هذه الأشياء، فجعلوا المعرفة شيئا والإيمان والتصديق شيئا آخر، جعلوا الإيمان شيئا وجعلوا العمل الصالح شيئا آخر، جعلوا الإسلام شيئا منفصلا والإيمان شيئا آخر، ففصلوا بينها، فنشأ على إثر ذلك مذهبهم في مسألة أن جعلوا الإيمان شيئا تجريديا، إما أن يكون عند بعضهم المعرفة اللي هي مقارنة للعلم، بمعنى أنك تعرف الله، تعرف أن هذا رسول الله، أو جعلوها مختصة بالتصديق، بمعنى أن تصدق بقلبك بالله أو بأن هذا رسول الله إلى آخره. أما ما وراء ذلك من شعب الإيمان أو لوازم الإيمان أو علاقة الإيمان بالإسلام أو نحو ذلك، فهذه أخرجوها عن مسمى الإيمان. شيخ الإسلام يقول هذه النصوص لا يمكن أن نفصل بعضها عن بعض، لا يمكن أن نفصل بعضها عن بعض. طيب نتابع، لأنه لسه شيخ الإسلام إلى الآن ما أعطانا ما هي الزبدة في المسألة. تفضل يا شيخ. ويذكر أيضا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم يقول: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة، والإيمان الآخر عمهم، كما عمهم في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى. هنا انتقل شيخ الإسلام إلى قضية أخرى سيأتي التعليق عليها، وهي أيضا قرن المؤمنون بالذين هادوا والنصارى والصابئين، كما في الآية في سورة البقرة: من آمن منهم بالله، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة الآخرين الذين هادوا والنصارى والصابئين، لكن أيضا في الأخير عمهم، كما عم الجميع في مثل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهذه الآية في سورة البينة مطلقة، لا تختص لا بأهل الإسلام ولا بأهل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي مطلقة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومقتضى هذا أن اليهود الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، النصارى الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، الصابئة، والمسألة الكلام في الصابئة هل هم ينتسبون إلى دين أم أنهم يعبدون النجوم، فيه كلام كثير، منهم من ذكر هذه طائفة وهذه طائفة وقسمهم إلى طائفتين، وقال إن المذكور في هذه الآية هم قوم من الصابئة لهم بقايا دين، ولهذا قرنهم باليهود والنصارى. فهؤلاء أيضا إذا آمنوا برسولهم وعملوا الصالحات أيضا هم خير البرية. لكن الآية التي معنا فرقت، قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، فما هي العلاقة بينهما؟ لاحظتم معي؟ وعلى ضوء ذلك يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة تعليقا مهما جدا نعلق عليه بعد ما يقرأه أخوكم. فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان، وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الشهادتان والصلاة. طبعا في طبعة البيكان الشهادتين وكلاهما صحيح، لأنه إذا كانت بدل من الأعمال وهي مفعول جعل فالشهادتين منصوبة صحيحة، وإن جعلها مبتدأ يعني الشهادتان مبتدأ لخبر لمبتدأ محذوف أي هما الشهادتان، مثل حديث بني الإسلام على 50 يجوز أن تذكرها مكسورة ويجوز أن ترفعها ويكون التقدير على 50 هي كذا وكذا وكذا. هذا بالنسبة للنسخة. تفضل يا شيخ. الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام على نية والإيمان في القلب. وإنما ذكر اسم الإيمان وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا أو ذكر نعم وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، كقوله في حديث الشعب: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. هذه الخلاصة التي أراد شيخ الإسلام أن يقررها في مسألة العلاقة بين الإسلام والإيمان. ما هو ارتباطها؟ ارتباطها بما في الظاهر والباطن. الإيمان باطن، العمل الصالح ظاهر، هل بينهما تلازم؟ هل بينهما عموم وخصوص؟ هنا شيخ الإسلام يقرر هذه المسألة تقريرا واضحا ويبين أن بين الإسلام والإيمان عموما وخصوصا. طيب ما هي خلاصته؟ خلاصته واضحة، وهي إذا قرن الإسلام والإيمان كما في حديث جبريل حينئذ نقول الإيمان هو الأعمال الباطنة والإسلام هو الأعمال الظاهرة. الإيمان هو الأعمال الباطنة، أن تؤمن وتصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإسلام هو الأعمال الظاهرة، أن تنطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأيضا تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. لماذا؟ قال لأنه ذكرهما في سياق واحد، وعليه يحمل قول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. كيف قرن بينهما؟ قال إذا قرن بينهما في هذا السياق فإن قوله إن المسلمين والمسلمات المقصود الذين يقومون بأعمال الإسلام الظاهرة، والمؤمنين والمؤمنات الذين تقوم قلوبهم بأعمال الإيمان الباطنة. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل. فهذا العموم والخصوص بينهما بأية نسبة؟ بالنسبة لما في الباطن والظاهر، لأنه أحيانا العموم والخصوص يكون في باطنين أو في ظاهرين، لكن هنا بالنسبة للإيمان والإسلام العموم والخصوص متعلق بما في الباطن والظاهر، لأن الإيمان متعلق بالباطن والإسلام متعلق بالظاهر. وحينئذ فإذا ذكرا جميعا في نص واحد سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالمفهوم من المعنى هو ما ذكرناه قبل قليل. أما إذا ذكر الإيمان لوحده مجردا فإنه يدخل فيه الإسلام الذي هو العمل، يدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الأعمال الصالحة. كما قال هنا في حديث شعب الإيمان، أدخل فيه الإيمان اللي هي الأعمال الباطنة، وأدخل فيه أيضا الإسلام وأركان الإسلام، وأدخل فيه أيضا الأعمال الصالحة. وكذا النصوص التي تدل على أن أعمال البر من الإيمان. ما هي أعمال البر التي من الإيمان؟ ليست مقتصرة على الأمور الظاهرة، كما أنها ليست مقتصرة على الأمور الباطنة. فتبين بهذا في خلاصة، إذا قيل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو المسلمون والمؤمنون، ننظر إليها بحسب ما سبق. فإذا قيل الإسلام والإيمان وذكر في نص واحد، فحينئذ يكون الإسلام هو الأمور الظاهرة والإيمان هو الأمور الباطنة. وإذا ذكر الإيمان لوحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام لوحده دخل فيه الإيمان. ومثله الإيمان والعمل الصالح، إذا ذكر الإيمان لوحده دخل فيه العمل الصالح، إذا ذكر العمل الصالح مثل أعمال البر لوحدها دخل فيها الإيمان الباطن. وإذا قرن بينهما فقيل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا مثل الإسلام والإيمان، الإيمان هو الأمور الباطنة وعمل الصالحات هو الأمور الظاهرة. وإذا ذكر معناها تلازم، لأنه نهاية الآية ما هي؟ ها؟ والذاكرين الله كثير والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لمن هذا؟ ما يمكن أن يكون للمسلمين فقط دون المؤمنين. فدل هذا على أنه جمع بينهما، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الإسلام والإيمان دين. ما قال لك والله لا ترى الإسلام شيء آخر، يمكن لفئة من المسلمين أن يأخذوا بأمور الإسلام الظاهرة فقط، والإيمان أمر آخر، ممكن لبعض المسلمين أن يأخذ بأمور الإيمان الباطنة فقط. إذا ذكر جميعا صار بينهما تلازما. فهمت التلازم؟ التلازم لا بد منه. وبهذا يتبين أن النصوص الواردة في الإيمان والعمل الصالح والإيمان والإسلام المتعددة والمتنوعة يجب أن يجمع بينها وينظر إليها بهذه النظرة، التي أيضا سيأتي إن شاء الله تعالى بعض تفاصيل مسائلها. بقيت مسألة، الشيخ هنا ماذا قال؟ قال بعد أن ذكر الأدلة: فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان، وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى. ليه؟ لأن شيخ الإسلام يقول هنا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل دقيق بالنسبة للعموم والخصوص. إذا نظرنا إليها في الجملة دخلت الموضوع، فنقول المؤمنون من اليهود والنصارى كالمؤمنين من أهل الإسلام، وهذا الإيمان لا بد له من إيش؟ من الإيمان برسولهم، ومن الإيمان بإيش؟ بما أتى به هذا الرسول من أعمال الإسلام الظاهرة التي هي شريعة كل نبي. لكن العموم والخصوص بالنسبة للملل لا، هذا يحتاج إلى بحث آخر. لماذا؟ لأن في داخل الشريعة الإسلامية كما في النصوص التي وردت سابقا، كل النصوص من الكتاب والسنة الإيمان بها جميعا واجب، فننظر إليها من جهة العموم والخصوص على ضوء علاقة الظاهر بالباطن، وعلى ضوء العام والخاص، وعلى ضوء التلازم. يعني عندنا الآن ثلاثة أشياء ننظر بها إلى هذه النصوص: الأولى علاقة الظاهر بالباطن، الثانية العموم والخصوص بالنسبة لهذه النصوص، الثالثة التلازم بين مدلولات هذه النصوص. ولما نقول تلازم ما في انفصال، كما فعل أهل البدع، يأخذ نص لوحده ويترك النص الآخر، فبينهما تلازم. فكيف إذا كانت أيضا هذه النصوص كلها إنما تتحدث تارة عن الإسلام وتارة عن الإيمان وتارة عن الإيمان وأخرى عن العمل الصالح؟ فهذا يدل على التلازم الكبير بينها. أما الملل، لا، الملل هنا العموم والخصوص فيها مختلف قليلا. لماذا؟ لأن مصطلح الإيمان أو الإسلام لما تنظر إليه تجده كما هو معلوم وكما ذكر في مناسبات أخرى، هناك إسلام عام وإيش؟ وإسلام خاص، هناك إيمان عام وإيمان خاص. الإيمان العام لما تطلقه أو الإسلام العام فهذا مقتضى أن كل رسول جاء بدين وبشريعة، هذه الشريعة وهذا الدين يشمل الإيمان والعمل الصالح الذي جاء به هذا الرسول، فيسمى إسلاما بالمفهوم العام، ويسمى هؤلاء مؤمنون لأنهم آمنوا بالله ورسوله. وعلى ضوء هذا فالذين آمنوا بنوح آمنوا بالله ورسوله، والذين آمنوا بهود أو بصالح أو بموسى أو بعيسى كلهم آمنوا بالله ورسوله وآمنوا وعملوا الصالحات وهم مؤمنون بالمصطلح العام. وكذلك أيضا الرسل كلهم جاءوا بالإسلام بإيش؟ بمعناه العام. لكن لما ننظر إلى الخصوص بالنسبة للملل، لا، يتميز ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء. هذا الشيء هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالإسلام بالمعنى الخاص، وجاء بالإيمان أيضا بمدلوله الخاص الناسخ لما قبله. فإذا كان ناسخا لما قبله فلا يصح لمن عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. مثال على ذلك اليهود الذين كانوا في المدينة، لو طبقنا عليهم النظرية التي قبل قليل وأخذناها على سطحيتها لكنا والله لا، هؤلاء مؤمنون ولهم دين ونحن مؤمنون، وبينهما عموم وخصوص، ويعني كما يقال هذا إيمان وهذا إيمان. لكن لما ننظر إليها بالنسبة لما وجب، بالنسبة لما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا لا، اليهود مثلا أو النصارى الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد بعثته لا يصح لهم إيمان إلا بنسخ شريعتهم السابقة وإيمان جديد إضافة إلى رسولهم وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. فهؤلاء لا يعتبرون مسلمين لا بالمعنى الخاص ولا بالمعنى العام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا إيش؟ تركوا دينهم المنسوخ وأخذوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية تلك مسألة أخرى نظرا لإشكالية العموم والخصوص في هذا الباب. هذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة لهذه المسألة. لكن مسألة الملل دعوها، يعني لأنها كما قلنا لها مبحث خاص ونحن أشرنا إليها إشارة مجملة. لكن لننتقل إلى الموضوع المتعلق بنا نحن اليوم، وهو علاقة الإيمان بالإسلام. وإن كانت وللأسف مسألة الملل محسومة عند العلماء السابقين، لكن لما ضعف العلم والفقه في الدين عند المتأخرين ثارت مرة أخرى. أعني بها دعوى صحة إيمان اليهود والنصارى ولو لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه موجودة لدى أولا أصحاب دعوة الديانة الإبراهيمية يقول لك تلتقي الديانات الثلاث كلها تنتسب إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. أيضا انتشرت لدى المدارس العقلانية المعاصرة التي تريد أن تعايش الحضارة الغربية، وذلك من خلال تصحيح الأديان ولو كانت باطلة مثل دين اليهود والنصارى. ومعلوم أن بطلانه ليس فقط لأنهم يقولون عيسى ابن الله أو العزير ابن الله أو نحو ذلك، هذا واحد من الأشياء التي تدل على بطلان دينهم، لكن أيضا ينبغي أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن بطلان دينهم لتلك الأمور التي أكفرهم الله عز وجل بها في كتابه، وأيضا لأمر آخر استجد وهو كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفرهم بالقرآن. وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى في مسائل الكفر: من لم يكفر اليهود والنصارى والمشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. هذه تطبق على إيش؟ على اليهود وعلى النصارى. فإذا تأمل الإنسان هذه المسألة التي كانت بدهية في السابق، اليوم يوجد من يشكك فيها. أخوكم يقول في ذكر أمور خيرة ثم قال: والله يحب المحسنين، فعلقها بالأمور الظاهرة، هذا التلازم الذي ذكرناه. ولهذا قلنا لكم في الدرس الماضي إنه الإحسان لا يصح بدون إيمان ولا يصح بدون إسلام. يعني واحد يزعم أنه محسن وأنه مخلص لله في قلبه وهو لا يصلي ولا يصوم، هذا غير محسن، هذا دعواه الإحسان باطلة. فهذا يدلك على التلازم، فالإيمان كما أنه لا يصح بدون إسلام، كذلك أيضا الإحسان لا يصح بدون إيمان ولا يصح بدون إحسان. وتبين بهذا التلازم، إذا ذكر الله عز وجل جملة من الأعمال الفاضلة التي هي أعمال جوارح، ماشي هذا، ثم قال: والله يحب المحسنين، دل على هذا التلازم وعلى أن هذه الأعمال دليل الإحسان. ولهذا لما تنظر إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مسألة ستتكرر إن شاء الله في الكتاب، وهي علاقة الظاهر بالباطل، يتبين لنا في هذا الموضع عند هذا السؤال، وهو أن الأعمال الخيرة من أمور الإحسان تسوق القلب إلى إيش؟ إلى صدق الإحسان. كما أن الإحسان في القلب يقود أعمال الجوارح إلى أعمال الإحسان الظاهر، أعمال الإحسان الظاهر. وبهذا يتبين كما في حديث جبريل وكما في الدوائر التي كررناها أكثر من مرة لكم، أن هذه الدوائر الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى كلها متلازمة، لكن بينها العموم والخصوص. ما الرابط بينها؟ ما ذكره شيخ الإسلام هنا، وهو مسألة الظاهر والباطن. فإذا كان عندي معنى من معاني الإيمان باطن، لا يمكن أن يدوم ويكون لوحده نافعا، لا بد أن يؤثر على الظاهر. وإذا كان عندي من شعب الإيمان أو من أمور الإسلام أمور ظاهرة، فلا تصح إن لم يكن في الباطن إيمان وتصديق، وإن لم يكن في الباطن إخلاص وإحسان، إخلاص وإحسان. فدل هذا على تلازم هذه الأمور الثلاثة: الإخلاص اللي هو مقتضى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني لا ترائي أحد، لا تراقب أحد، لا تطلب بعبادتك أحدا من الخلق، وإنما تخلص فيها لله عز وجل. اثنين: الإيمان والتصديق، ويدخل في ذلك أيضا أعمال القلوب من المحبة والرجاء والتوكل والإنابة وغير ذلك. هذان الباطنيان سواء كان إخلاص القلب أو تصديق القلب أو أعمال القلوب، لا تغفلوا عن هذه الأشياء الثلاثة، إخلاص القلب أو تصديق القلب أو عمل القلوب، هذه الأشياء الثلاثة التي محلها القلوب لا تنفع إن لم يترتب عليها العمل الظاهر. إذن خلاصة المسألة اليوم، واعلموا اعلموا أن هذه المسألة التي قررها شيخ الإسلام قبل قليل، هذه المسألة هي لب المشكلة كما قلت في مقدمة الدرس، هي لب المشكلة مع الوعيدية ومع المرجئة. ومن لم يأخذ بالنصوص ويعمل بها ويفسرها ويفهمها على طريقة الأئمة والسلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهذا الذي قرره الأئمة في كتبهم المتقدمة في باب الإيمان، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ناقل، هو محقق لكن ناقل عن من كتب في باب الإيمان. ومن يقرأ في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، هو رسالة صغيرة حققها الشيخ الألباني، أو الإيمان لأبي عبيد أيضا وهو رسالة صغيرة أيضا حققها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هاتان الرسالتان رسالتان صغيرتان في الإيمان، لكن إذا قرأتها بتمعن وجدت أنها خلاصة كتاب الإيمان لشيخ الإسلام، لأن هذا هو فقه السلف وهذا هو فهم السلف في هذه المسائل. طيب ننتقل الآن نقلة أخرى في هذه المسائل، تفضل يا شيخ. ثم إن نفى الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانه دل على أنها مستحبة، فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل مستحبًا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه. طبعًا في نسخة العبادة كان لجاز أن ننفي، هنا قال أن ينفى، لجاز أن ننفي، وكلاهما قريب. نعم. وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر، فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. فمن قال إن المنفي هو الكمال فإنه أراد أنه نفى الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفى الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع، فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. طيب قبل أن ندخل في التفاصيل، هنا انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى النصوص التي فيها نفي الإيمان، بعد أن ذكر النصوص التي فيها ذكر الإيمان والإسلام والعمل الصالح والجهاد والهجرة والمعاني الإيمانية سواء كانت قلبية أو ظاهرة والعلاقة بينها إلى آخره، انتقل هنا إلى النصوص التي قد يكون فيها نفي الإيمان على بعض الأعمال. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يحقق في هذه المسألة تحقيقا دقيقا، لأن الذين تكلموا عن النصوص التي فيها نفي الإيمان، لا يؤمن من لم يؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، إلى آخره، الذين أخذوا هذه النصوص انحرفوا في فهمها على وجهتين، كل منهما طريقة منحرفة. الأولى من جعل النفي كله للإيمان المستحب بناء على أن هذه أعمال ظاهرة سواء كانت واجبات أو محرمات يتركها الإنسان، لأن نفي الإيمان إما لترك واجب أو لفعل محرم، أقول يقول هؤلاء لأن الإيمان هو التصديق في القلب، فإن نفي الإيمان عن هذه الأمور إنما هو نفي للكمال المستحب أو نفي للكمال. وعلى هذا فمن نفي عنه الإيمان في مثل هذه الأحاديث فإيمانه باق وإيمانه كامل وإيمانه لا ينتقص، وإنما غاية ما فيه عند بعضهم أن يكون المقصود به الإيمان الكامل أو المستحب، مع أنهم يتناقضون لأنهم لا يقولون بزيادة الإيمان كما هو مذهب المرجئة. والطرف الآخر جعل النفي في هذه النصوص نفيا لحقيقة الإيمان، ماشي هذا ولا لا؟ طيب، للأسف الشديد هناك طرف ثالث، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشير إليه، هناك طرف ثالث تأثر بهذا النقاش فمال إلى قول المرجئة، فجعل النفي كله داخلا في أي شيء؟ في نفي الكمال المستحب. يعني خلونا نلخصها في ثلاثة اتجاهات تجاه هذه النصوص. الأول يجعل النفي نفيا للإيمان، وهذا مذهب من؟ ها؟ الوعيدي من الخوارج وغيره. بعضهم يقول هذا النفي لا يؤثر في الإيمان بإطلاق إطلاقا، وإنما الإيمان الكامل موجود في القلب وهو التصديق، وهذا مذهب من؟ المرجع. طرف ثالث قد يكون فيهم من ينتسب إلى السنة أخذ بأن المنفي في هذه النصوص هو كمال الإيمان، المنفي هو الكمال، وهذا رأينا من يجيب به في الأسئلة التي ترد أحياناً عن مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيريد أن يرد على الخوارج وعلى المعتزلة ومن قال بقولهم في الفهم الخاطئ لمثل هذا النص، فيقول لك لكن المنفي هنا هو الكمال، لكن المنفي هو الكمال، ويريد بذلك نقض مذهب الخوارج الذين يقولون إن المنفي هو حقيقة الإيمان وأنه كافر خارج من الملة. هذه الطرائق الثلاثة كلها خاطئة، وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يردها ويقول لا يمكن أن يرد نص بنفي الإيمان في أمر مستحب. ليه؟ قال لأن الإيمان لا ينفى بترك الأمور المستحبات بالسنة. لو صح هذا فما من إنسان عابد إلا وهناك من هو أعبد منه، وكما ذكر المثال من الذي سيعبد الله كما كان يعبده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يعبد الله كما كان يعبده أبو بكر أو عمر بن الخطاب؟ من الذي يدعي لنفسه هذا؟ ما في أحد، لا يوجد أحد يبلغ رتبة هؤلاء. فإذا كان كذلك إذن أمور الإيمان فيها مستحبات، فلو أننا نفينا الكمال لجاز أن ننفي عن جميع المسلمين، ولهذا قالوا هذا لا يقوله عاقل. لمن خلط لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ونجعلها مثل ذلك الذي ترك سنة من السنن، ونقول هذا نفي كمال وهذا نفي كمال ولا نميز بينهما في مدلولات النصوص والشريعة، معناها أننا صرنا قريبين من طريقة المرجئة، وعلى ضوء ذلك فجاز أن ننفي الإيمان عن كل أحد. وطبعا المرجئة لا يقولون بهذا، لكن نحن نتكلم عن المفهوم لمثل هذه النصوص، لأنهم لا يجعلون ما جاء نفي الإيمان عنه يترتب عليه عقوبة في الآخرة، نظرا لأن الإيمان عندهم هو مجرد التصديق. ما هو الصحيح؟ الصحيح أن تقسمها إلى قسمين: نفي الإيمان لا يكون إلا لأمر واجب، ونفي لكمال مستحب، وهو في الأمور والأمور السنة. لكن أن تجعل كلها بطريقة واحدة فهذا خاطئ. وعلى ضوء هذا، فما جاء النفي فيه، انتبهوا معي لهذا الكلام، ما جاء النفي فيه لأصل الإيمان يكون نفيا لأصله بالكلية. وهذه ما أشار إليها شيخ الإسلام تيمية، لماذا؟ لأنها بدهية. يعني من أشرك بالله عز وجل ينفى عنه الإيمان، ما هو المنفي هنا؟ الأصل، أصله. ولا نقول كماله الواجب الذي يكون صاحبه معرضا للوعيد، فقد يعذب وقد يغفر له وقد تناله الشفاعة، لا. ومثله لو ارتكب ناقضا، وهذا هو مقتضى ما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة الذنوب والكبائر وعلاقتها بباب الإيمان، وقول العلماء رحمهم الله تعالى: لا نكفر أحدا بذنب، فإن هذا الإطلاق غير صحيح، لأن الذنب والكبيرة منه ما هو شرك أكبر وكفر أكبر، ومنه ما هو دون ذلك. ولم يقل أحد من العلماء، لا بدعيهم ولا غير بدعيهم، مرجئيهم ولا غير مرجئيهم، أن هناك مكفرات يمكن أن يرتكبها الإنسان الكفر الأكبر ونفيها عنه لا يدل على نفي الإيمان. وإنما قلت هذا لأن الوعيدية بابهم فيه الغلو، يعني شركيات وكبائر كلها مخرجة من الملة. لكن نتكلم عن المرجئة، المرجئة أيضا يوافقوننا أن من نطق بالشرك فإنه كافر، ولو كان قلبه فيه إيمان كما يظهر. أن من أهان المصحف فهو كافر، الكفر الأكبر المخرج من الملة. لكن أخطأوا في التعليل، أخطأوا في التعليل، يعني قالوا إذا نطق بلسانه الكفر دل على تكذيبه في قلبه، إذا أهان المصحف دل على تكذيب القلب. فقيل لهم: هذا ليس بلازم، لأن موجبات ومسببات الكفر ليست التكذيب فقط. المرجئة ظنوا أن المسبب هو التكذيب، فيقال هذا واحد منها، لكن في مسببات أخرى قد تكون مع التصديق. وهذا بنص القرآن كما لا يخفى عليكم، فاليهود والنصارى وغيرهم لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعلمون أنه صادق، لكنهم إنما كفروا به حسدا، أو كفروا به لأجل مصالحهم الشخصية، أو كفروا به لأنه لم يكن منهم. اليهود كانوا يترقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستفتحون على الأوس والخزرج في الجاهلية، وكانوا يعني سيؤمنون به لو كان منهم، لو كان من اليهود، لكن لما لم يكن منهم كفروا به، مع يقينهم التام بأن هذا الذي كانوا يترقبونه وكانوا يستفتحون به على المشركين. فدل هذا على أن مسبب الشرك والكفر ليس التكذيب فقط. وبهذا يتبين مسائل كثيرة جدا معاصرة تحتاج إلى تحرير دقيق حتى لا يقع التخليط فيها. نعم، مثلا هذا نعم من الأمثلة على ذلك. طيب نعم أي نعم هذا صحيح ولهذا يعني والعياذ بالله المنافق قد يكون في داخله مصدق يعني هو يشهد وفي قلبه أنه يصدق لكن والعياذ بالله هذا التصديق اللي هو المعرفة داخله والعياذ بالله التكذيب الحقيقي يعني بمعنى أنه عبد الله بن سلول هل يجهل أن محمد الرسول لا يجهل لكن والعياذ بالله هذا تكذيب ولهذا صار مثل هذا التكذيب ليس كالجهل البسيط يعني ذلك الذي لم يعرف رسول الله فهو كذبه لأنه لا يعرف أنه رسول هذا لكن هذا لا ولهذا عبد الله بن أبي سلول مثل رؤوس النصارى قديما وحديثا الذين اطلعوا على الإسلام وعلى دلائل النبوة وصار عندهم يقين داخلي بأنه رسول الله ومع ذلك يكذبون به فلو أسلم أحد منهم نفاقا فهو من هذا النوع نعود إلى مسألته تفضل. صحيح للنفي لما ذكرت اثنين نفي الإيمان واجب والثاني ما هو؟ مستحب نفي الإيمان المستحب يعني بمعنى أنه لما تقارن بين من فعل المستحبات ومن لم يفعلها هذا ترك أمور الإيمان أليس كذلك؟ يعني مثلا إماطة الأذى عن الطريق من أمور الإيمان فلان لم يفعله ما الذي نفي؟ نفي الكمال المستحب لكن فلان وقع في العقوق ما الذي نفي عنه إذا نفي؟ قال لك نفي عنه كمال الإيمان الواجب وشيخ الإسلام تيمية هنا يبين هذه المسألة حتى يوضح أنه إذا جاء نفي الإيمان صراحة فإنه لا يمكن أن يكون إلا على ترك واجب ردا على مين؟ ردا على الخوارج الذين قالوا هو كفر وردا على مين؟ على المرجئة الذين يقولون إنما هو نفي كمال وبهذا التفريق بين هذه الأمور الثلاثة نفي الإيمان من أصله إذا ارتكب كفرا أو شركا أكبر ونفي الإيمان الواجب إذا ارتكب كبيرة من الكبائر والثالث نفي الكمال المستحب وهذا الذي يتفاوت فيه المؤمنون فمن ترك منهم شيئا من المستحبات ففي هذه الحالة إذا نفي عنه مسمى الإيمان لتركه مثل هذه الفضائل ونحوها فهو نفي للكمال المستحب طيب هنا يقول فإن الله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن هذا مثال لا صلاة إلا بأم القرآن هنا نفى الصلاة وهل النفي لأصل الصلاة أو لصحتها طبعا منهم من يقول نفي لأصلها وهذا غير معقول لأنه صلى لو صلى بغير أم القرآن فإن الصلاة نفسها وقعت وإنما المنفي ما هو كما يقول الأصيل الصحة نفي صحة الصلاة فهنا ما الذي نستنتجه من هذا النص أن قراءة أم القرآن في الصلاة واجبة ولا مستحبة هل هو لكمال الصلاة الواجب أو لكمال الصلاة المستحب أو لكمال الصلاة الركن لاحظتم معي هنا أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى يجعلونها لكمال الصلاة الركن بمعنى أن الصلاة تبطل كما يبطل الإيمان بالشرك أو الكفر الأكبر أيضا الصلاة تبطل إذا ترك عمدا أم القرآن، ماشي هذا ولا لا؟ وإن كان بعض الفقهاء رأى أنها واجبة، لكن الجمهور على أنها ركن، لكن لا يقول أحد إنها من كمال الصلاة المستحب. فكذلك أيضا لما يقول لا إيمان لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا عهد له. ولهذا بين يعني شيخ الإسلام هذه العبارة فقال: فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها، الضمير هنا يعود إلى العبادة كالصلاة ونحوها، لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى ضوء هذا، فإذا جاء بعض العلماء ليقول في مثل حديث لا يزني الزاني إنه المنفي هو الكمال، نقول فصل. إن أردت في مثل هذا الحديث الكمال الواجب فكلامك صحيح، أما إن أردت به الكمال المستحب فكلامك غير صحيح. تفضل يا شيخ. فإن من فعل الواجب في أو على الصحيح. فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة لا صلاة لفذ خلف الصف، كان لترك واجب. طيب، هذا واضح المثال بالنسبة للمثال من العلماء من جعل الطمأنينة ركنا من أركان الصلاة، وجعل حديث المسيء في صلاته أنه ترك الطمأنينة، فقالوا الطمأنينة ركن، فإذا تركها فسد الصلاة. ولا صلاة لمنفرد خلف الصف، أيضا بعض الفقهاء قال إذا صلى لوحده بطلت صلاته، وإن كان في المسألة تفصيل فقهي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. فتبين بهذا أن مثل هذا النفي مع وجود الحقيقة لا يمكن أن يكون إلا لترك واجب، سواء عده بعض العلماء ركنا أو عده بعض العلماء الآخرين واجبا. هذا مثال ينطبق على مسائل الإيمان. ولهذا العلماء في مسألة المسيء في صلاته والفقهاء لما يتكلمون في مثل هذه المسائل تجدهم يذكرون أدنى الواجب، وذكرهم لأدنى الواجب لا يؤخذ على ظاهره. يعني مثلا وش يقول لك؟ يقول لك والطمأنينة يكفي فيها تسبيحة واحدة، يركع ويسبح واحدة ويسجد ويسبح واحدة. هذا الكلام بعضهم يأخذه على أن الصلاة تصح وأنها تكون كاملة إذا فعل هذا، وهذا لا يكون. الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون هذا لبيان قدر الواجب فيما لم يستطع الإنسان أن يفعله. وإنني أظن والله أعلم أنه لو وجد مصل لا يسبح إلا تسبيحة واحدة، لا في ركوعه ولا في سجوده ولا يأتي بأقل الواجب، لصارت صلاته شبيهة بصلاة المسيء في صلاة. ومن هنا الفقهاء رحمه الله تعالى لما تكلموا عن هذه المسائل ويذكرونها يذكرون أدنى الواجب حتى يعرف الإنسان المسألة عند الحاجة إليها. مثل لو جاء والإمام راكع فكبر، قالوا يكفي إيش؟ أن يشاركه في الركوع، أو بعضهم يقول يكفي أن يسبح تسبيحة واحدة في الركوع، فهذا إشارة إلى أدنى الواجب، لكن لا يمكن أن يكون هذا نظاما. وبعض الناس هداهم الله يأخذ هذا القول الفقهي ويطبقه في صلاته، هذا خطأ. حتى إن بعضهم يسرع كالمسيء في صلاته، وإذا قال كبر الفقهاء يقولون أدناها تسبيحة، فيقول لم يقل العلماء هذا أبدا، ولا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت عنه، ولا الفقهاء الذين ذكروا الصفات، ولا الذين تكلموا في هذه المسائل إلا وذكروا جملة من التسبيحات والطمأنينة ونحو ذلك. ويكفينا نحن طبعا ما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يبين أن طبعا عندنا في نسختنا بين وكأنها أقرب يعني، وكان كلاهما صحيح، بين أن الجهاد، لأن كلمة يبين كأنها ثقيلة على السياق. نعم، بين أن الجهاد واجب وترك الارتياب وترك الارتياب واجب، والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين مخاطبون به ابتداء، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، على شعبة نفاق، رواه مسلم. فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق. وأيضا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة، ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. هنا ذكر مثال جاء السياق فيه ليس بنفي الإيمان وإنما بالحصر، في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. في هذا السياق نفى عنهم الإيمان، أثبت لهم الإسلام، ثم بين في هذا السياق من هم المؤمنون، فجاء بصيغة الحصر فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا السياق يدل على وجوب هذه الأشياء، سياق الحصر يدل على وجوب هذه الأشياء: آمنوا بالله، آمنوا برسوله، لم يرتابوا، هذه كلها واجبة. طيب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هنا قد يثور إشكال في أنه هل الجهاد واجب على الأعيان أو واجب على الكفاية ونحو ذلك. فهنا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن مثل هذا المفهوم الذي قد يعترض به على ما ساقه رحمه الله تعالى في بيان وجوب هذه الأشياء، إلى أن الجهاد واجب على الكفاية، وإذا كان واجبا على الكفاية فالأمة كلها مخاطبة به، كالأمر بالمعروف كالنهي عن، الأمة كلها مخاطبة به، إذن هو واجب. ثم ذكر الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا التهديد: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. إذن الجهاد واجب. ثم ذكر أخيرا إلى مفهوم الجهاد، وأنه إن لم يجاهد بنفسه فإنه يجاهد بماله، وأيضا الجهاد له أنواع، فهناك جهاد بالكلمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء ونحو ذلك. فيقول ضمن هذا العموم فإن الإيمان لا يصح إلا بنوع من الجهاد. هي ذكرناها تذكرون في الدرس الماضي، أنه والمجاهد من جاهد نفسه، والمهاجر فالإيمان والإسلام والإحسان والعمل الصالح والبر والجهاد والهجرة، كلها داخلة في هذه المعنى، كلها داخلة في معنى العموم والخصوص، معنى العموم والخصوص في هذا. فالإيمان يلزم منه الجهاد، الجهاد يلزم منه الإيمان. يعني لو جاهد والعياذ بالله لا يريد بجهاده وجه الله، فهذا أعوذ بالله أول من تسعر به جهنم كما في الحديث الصحيح. ف فأيضا الإيمان من لازمه الجهاد. فهذه كلها ألفاظ متقاربة جاءت في كتاب الله عز وجل وهي كثيرة، وسيتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله تعالى في موطن بس بعد دروس في ما جاء في كتاب الله عز وجل من الفرق بين الإثم والعدوان والبر والتقوى، وتلك أيضا لها معاني ومدلولات جميلة سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في درس قادم. لعلنا اليوم نكتفي بهذا في درسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.